بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستكمل اليوم بإذن الله تعالى درس تفسير العقيدة الطحاوية، يعني سوف نبدأ نتقدم في المواضيع، يعني المواضيع سوف تبدأ تصبح يعني لا نقول أصعب وإنما تعتمد على الذي قبلها، لأننا لن نكرر كثيرا، نكرر يعني للمعلومات التي نريد أن نثبتها، لكن في الغالب سوف لن نكرر المعلومات التي كررناها مرتين أو ثلاث. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن صفات الله جل وعلا: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. أن الله جل وعلا ما زال بصفاته قديما قبل خلقه. صفات الله يا إخوان لله جل وعلا صفات وذات، وصفات الله عندنا أنها لا تعني تعدد الموصوف، لأن أهل البدع ومنهم المعتزلة يقولون تعدد الصفات يقتضي تعدد الموصوف، لهذا هم يقولون بكل، يعني يقولون أنت تقولون الرحمن معناته الرحمن هناك إله، الرحيم هناك إله، الملك هناك إله، فيقولون لا يجب أن تتعدد الصفات، وهذا خطأ، لأن تعدد الصفات لا يعني تعدد الموصوف. نعطيكم مثال، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلينا في المخلوقين، له كثير من الصفات لكن هو موصوف واحد، هو رسول الله، محمد رسول الله، من صفاته العاقب، من صفاته الحاشر، وهو المصطفى، وهو طه، وهو محمد، وهو أحمد. فتعدد الصفات وتعدد الأسماء يشير إلى ذات واحدة هي ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا لو أخذنا مثلا من المخلوقات أو من حيوانات الأسد، طبعا تعدد الصفات وتعدد الأسماء يقتضي مدحا في الذات، الشيء كلما تعددت صفاته وأسماؤه ارتفعت منزلته. فالأسد هو الأسد، وهو الهزبر، وهو الغضنفة، وهو إيش كمان؟ الضرغام، وحمزة، أسامة، الورد، كما يقول المتنبي: ورد إذا ورد البحيرة شاربا ورد الفرات زائره والنيل. فله يعني كثير من الأسماء، لا هل يعني كل واحدة تشير إلى واحدة للأسد وواحدة للحمار وواحدة للحرباء وواحدة للكلب أجلكم الله؟ لا، لهذا خلينا نترك المخلوقين ونذهب إلى الخالق. تعدد الصفات الله جل وعلا الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن المحيي المميت المعز المذل تشير إلى ذات واحدة هي ذات الله جل وعلا، فقد تتعدد الصفات ولكنها تشير إلى ذات واحدة. ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، شوف كيف هذه، يعني الآن بدأنا ندخل بشيء من التفصيل، أن الله انتبه جل وعلا لم يكسب ولا صفة واحدة من خلقه، أن صفات الله جل وعلا لا تعتمد على خلقه، فهو ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، ولم يزدد ولا صفة ولا اسم من صفات الله بعد أن خلق الخلق، فصفاته أزلية. نقول الأزلي في القديم، يعني الذي ليس له بداية ماذا نقول؟ أزلي، والذي ليس له نهاية أبدي. واضح الفرق بين الأزلي والأبدي؟ يعني المصنف يقول: وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. فالأزلي الذي ليس له بداية، والأبدي الذي ليس له نهاية. لهذا الله جل وعلا صفاته وأسماؤه لا تعتمد على الخلق، يعني باتجاه واحد ليست باتجاهين، لأنه لو قلنا إن صفات الله تعتمد على خلق من خلقه لقلنا بأن الله جل وعلا قد فقد أو تعطلت صفة من صفاته من صفاته في فترة من الزمن. واضح النقطة كيف؟ أي أن الله جل وعلا خالق مالك، خالق قبل أن يوجد خلق، خالق قبل أن يوجد خلق. لأنه لو قلنا إنه خالق بعد أن وجد الخلق لقلنا إنه قبل أن يوجد الخلق الله ليس بخالق. شوف كيف عطلت صفة من صفات الله، أصبحت من المعطلة. لهذا جميع صفات الله، صفاته الذاتية والفعلية وجميع أسماء الله لا تعتمد البتة على خلقه. المصنف في الفقرة التي بعدها يبسط الموضوع فيقول: ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البارية استفاد اسم الباري. كما قلنا أن الله جل وعلا خالق قبل أن يوجد الخلق، أي قبل أن نوجد نحن الله جل وعلا خالق. ليش؟ لأن صفات الله وأسماء الله أزلية أبدية. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء في الزمان، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، إحاطة المكان. فلو قلنا إن اسم الله الخالق أو اسم الله البارئ أو اسم الله المصور لابد أن يخلق وأن يصور وأن يبري حتى يصبح بارئا، لقلنا في فترة من الزمان قبل ما نحن نوجد وقبل أن توجد الملائكة أن الله لم يكن خالق. شوف كيف عطلنا. فالله جل وعلا صفاته أزلية أبدية، صفات كمال. الله يجزيك خير. طب يعني الآن المصنف يقول الخالق والبارئ، ما الفرق بين الخالق والبارئ؟ الله جل وعلا هو الخالق، البارئ المصور. الخالق أنه قد خلق وقدر الأشياء، الخالق تقديره للأشياء. البارئ تنفيذ التقدير، تنفيذ التقدير وفق ما أراد. المصور تصوير هذا التنفيذ وفق ما أراد. يعني الشاعر إيش يقول؟ يمدح أحدهم يقول إيش: ولأنت تفري ما خلقت وبعض الناس يخلق ثم لا يفري. الخلق يمدح في الجلاد، يقول الجلاد أنت تخلق ثم تفري، أي أنك تقدر. شوف كيف تخلق يعني تقدر، يقدر مكان الضربة، هذا الخلق. ثم بارئ تفري، تضرب محل ما قدرت. فالخلق أن الله جل وعلا يقدر، قدر كيف يخلق آدم، قدر الإنسان أنه سوف يخلقه. البارئ نفذ هذا الذي قدره وفق ما أراد. المصور صور الإنسان أو المخلوق بالهيئة التي أرادها الله جل وعلا، صور الإنسان بالعينين واللسان والشفتين، بل أكثر من هذا، لون بشرته داك فاتح. الإنسان أين يموت، أين يعيش، الإنسان ماذا يفعل، الإنسان رزقه، الإنسان شقي أم سعيد، كل هذا مقدر قبل أن يأتي الإنسان. هذا الفرق بين الخالق والبارئ. أيضا يستطرد المؤلف في نفس المعنى أن الله جل وعلا، يعني كل ملخص هذا الكلام أن الله جل وعلا لا يعتمد على خلقه بشيء. شوف كيف لا يعتمد على خلقه، لا في فعل ولا في خلق ولا في تدبير ولا في صفة ولا في فعل. صفات تنزيه وكمال. الله يجزيك خير. صفات تنزيه وكمال. له معنى الربوبية ولا مربوب. شوف كيف معنى الربوبية، أن قلنا إيش الرب؟ الخالق والمالك والمدبر. الله يملك الكون قبل أن يوجد المربوب. الخلق الرب هو إيش؟ الخلق والملك والتدبير. أن الله لا يعتمد على خلقه. ومعنى الخالق ولا مخلوق قبل أن توجد المخلوقات من أسماء الله، من صفات الله الخالق. وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم. شوف كيف الله جل وعلا محيي الموتى، لكن هل نقول الله محيي الموتى بعد أن أحيا الموتى؟ لا، من صفات الله أنه محيي الموتى قبل أن يحييهم، لأن صفات الله كما قلنا في الدرس الماضي صفات الله صفات ذات وصفات فعل، صفات ذات وصفات فعل. أما صفات الذات فهي هذه الصفات التي لم تنفك، ما زال الله بها ولم يكن بها، الله الملك القدوس العزيز الحكيم، هذه صفات ذات. صفات الفعل هي قديمة النوع ولكنها حادثة الأحاد، احفظوها يا إخوان، صفات ذات وصفات فعل. صفات الذات صفات قديمة، الله له قدم، له إصبع، له عينان، الله جل وعلا له يد، هذه صفات ذات. ولو صفات فعل، صفات الفعل الله محيي الموتى، هذه قديمة، قديمة النوع ولكنها حادثة الأحد، لأن الله يحيي، الله جل وعلا يضحك، الله جل وعلا يغضب، فالغضب والضحك قديم النوع ولكنه مرتبط بالمشيئة، إذا شاء الله ضحك وإن لم يشأ لم يضحك، هذه الصفات. كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم، هذا تكرار لما سبق، ذلك بأنه على كل شيء قدير، هذه الآية، ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. طبعا البعض، شوف كيف البعض يخطئ، ماذا يقول البعض؟ يقول الله على ما يشاء قدير، صحيح أم لا؟ البعض يقوله صح، الله على ما يشاء قدير، هذه مقولة خاطئة يا إخوان، لا يجوز الإنسان أن يقول الله على ما يشاء قدير، لأنه أنت ربط قدرة الله بالمشيئة في الآية ويستدل الآية، لا، وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، شوف، وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، المشيئة وقعت على الجمع لا على القدرة، عيد، وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، هذه تختلف عن الله على ما يشاء قدير، أنت عندما تقول الله على ما يشاء قدير أنه على القدرة، الله يجزيك الخير، لكن وهو على جمعهم إذا يشاء قدير وقعت على الجمع، واضح كيف؟ فلا يجوز الإنسان يعني أن يقول الله على ما يشاء قدير، لكن على جمعهم إذا يشاء قدير هذه جائزة. وكل شيء إليه فقير، طبعا هذه الآية، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. تفضل شيخ. ما دون صفات الله نقصان، الله يجزيك، يعني صفات الله صفات كمال يا أخوان، حتى لو تشابهت صفات الله مع صفات المخلوق فصفات الله تحمل على الكمال وصفات المخلوق تحمل على النقص. صفات الله له علم ولنا علم، هل علم الله كعلم المخلوق؟ لا، صفات الله صفات كمال وصفات المخلوق صفات نقص، كما أن صفات المخلوق قد غير، يعني قد يكون عالما من جهة ولكنه لا يحمل صفة أخرى، قد يكون عالما ولكنه بخيلا، قد يكون عالما ولكنه فقيرا، لكن الله جل وعلا يحمل جميع صفات الكمال جل وعلا، ذلك بأنه على كل شيء قدير وكل شيء إليه فقير وكل أمر عليه يسير، هذه أيضا الآية، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. شوف كيف سبحان الله، يعني الإنسان لو تأمل، أي أن الله جل وعلا يخلق البشر ويبعثهم كما البشر، اعطي رقم، اعطي رقم من آدم إلى أن تقوم الساعة، نقول مثلا إيش، 700 مليار، أكثر من 700 مليار، هذا الإنسان، في عندك الجن لا نعلم عددهم، وفي عندك مخلوقات أخرى لا نعلم عددهم، كل هذه كي تعلم أن الله جل وعلا لا يعتمد على خلقه، وكي تعلم أنه لا مقارنة بين المخلوق والخالق، أن يخلقهم وأن يبعثهم مثل أن يخلق ويبعث واحد منهم، يعني سواء كانوا واحد ولا كانوا مليارات مملية لا فرق عند الله جل وعلا، لأن قدرته مطلقة، لا حدود لها، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. هذه الآية تناولناها بالشرح والتفصيل في الدروس السابقة، أننا نثبت لله السمع والبصر وننفي أن يماثله خلق من خلقه في السمع والبصر. الله جل وعلا يسمع والبشر يسمعون، لكن هل سمع الله كسمع البشر؟ سمع البشر لا يسمع شيء على بعد 100 كيلومتر، سمع البشر محدود في نطاق معين، لا تسمع الموجات عندك، يعني أصوات لا نسمعها، تسمعها الكلاب وهي أدنى منا رتبة، لكن الله جل وعلا يسمع كل شيء جل وعلا. خلق الخلق بعلمه، أن خلق الله جل وعلا مرتبط بالعلم، وهذا فرق عن خلق المخلوق. وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا، أن الله قدر لنا أقدارا وضرب لنا آجالا، يعني هناك فترة سوف يموت كل شيء، كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. هذه في قدر الله، أن الله جل وعلا انتبه علم بالخلق قبل أن يخلقهم، وكتب ما هو كائن، وشاء ما هو كائن، وخلق ما هو كائن. إخوان هذه احفظوها، هذه مراتب القدر الأربعة عند أهل السنة والجماعة. الإنسان يحفظها أكثر من اسمه: علم، كتابة، مشيئة مولانا، وخلقه وهو إيجاد وتكوين. وضعها الشاعر في هذه: علم، كتابة، مشيئة، خلق. هذا القدر الأربعة: علم، أن الله علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما لم يكن لو كان كيف كان. الله يعلم كل شيء، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، علم الله لا حدود له، علم كل شيء قبل أن يخلق، كيف يخلق ومتى يخلق وأين يخلق وكيف يخلق، وعلم كل شيء متى يقع وأين يقع وكيف يقع. إذن علم، كتابة، مشيئة، خلق، احفظوها، مراتب القدر الأربعة. العلم، ثم الكتابة، أن الله كتب كل شيء قبل أن يقع، بل كتب كل شيء 50,000 سنة قبل أن يخلق الخلق، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. هذا اللوح المحفوظ فيه كل شيء سوف يقع، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نقرأها. كل شيء يا إخوان مكتوب. إذن القدر أربعة: علم، كتابة، أن الله علم، أن الله كتب كل شيء، مشيئة، ما في شيء يقع خارج مشيئة الله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فمشيئة الله نافذة في كل صغيرة وكبيرة. إذن مشيئة الله أن كل شيء وقع في كون الله هو وقع بمشيئة الله النافذة. إذن علم، كتابة، مشيئة، إيش الرابعة؟ خلق، أن الله خالق كل شيء. وعندما نقول كل شيء إيش يعني؟ يعني كل شيء بالمعنى الحرفي، والله خلقكم وما تعملون. الله خلق الإنسان وخلق فعل الإنسان بنص الآية: الله خلقكم وما تعملون. الله خالق كل شيء، الله خلق الإنسان وخلق فعله. طبعا كون الله خلق الفعل لا يعني نفي التكليف، يعني أنا كنت قد ضربت لكم مثلا ولو أنه مثل قاصر في المخلوقين، كيف هذه الألعاب التي على الشبكات عندما يلعبون، يكون في مهندسون يراقبون اللعب فيضيفون الأفعال والحركات ويحذفون الحركات. فنحن بالمعنى اللغوي نقول هؤلاء المهندسون ألعاب الشبكات، يمكن الشباب يعرفونها، الألعاب التي على الشبكات، نقول هؤلاء المهندسون يضيفون أو بمعنى اللغوي يخلقون أفعال ويخلقون حركات ويزيلون حركات، لكن أيضا الذي يلعب اللعبة يستطيع أن يضيف حركة، أن يلعب وأن يضرب وأن يحدث. واضح كيف؟ فالله جل وعلا يا إخوان، كون الله خلقنا وخلق أعمالنا وأفعالنا لا ينفي عنا التكليف، لأن يا إخوان نقع بين شيئين، بين القدرية وبين الجبرية دائما. سبحان الله، أهل السنة وسط، دائما أهل السنة وسط. هناك من يقولون الإنسان كالريشة ملقى في الهواء، لا حول له ولا قوة، ما بيعمل شيء، كل شيء الله يخلقه إنسان، يعني لو الإنسان قتل إنسان، لا، ما هو الإنسان الذي قتل، الله الذي قتل. نقول هؤلاء إيه؟ هؤلاء يعني الجبرية، أن كل شيء الإنسان مسير. وفي الجهة الأخرى إيش بيقولوا؟ لا، الإنسان يخلق أفعاله، أن الله ليس له دخل، والعياذ بالله. نحن الوسط، أن الله يخلق الأفعال، ولكن هذا لا ينفي أن الإنسان مكلف ومحاسب، ولا ينفي أن الله يأمر بالبر والتقوى ويحب الطائعين ويبغض العاصين ويبغض المنافقين ويبغض الكافرين. وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان، وما لم يشأ لم يكن. هذه يعني الآية، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وفي الدهر، سورة الدهر وسورة الإنسان، وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. هذه فيها عدة مسائل. المسألة الأولى أن مشيئة الله مرتبطة بالعلم والحكمة، بالعلم والحكمة. عندما يشاء الله شيئا فإن مشيئته مرتبطة بالعلم المطلق، العلم المطلق، هذه يعني كل السيناريوهات التي سوف تحدث للشيء الله يعلمها، وبالحكمة المبنية على الرحمة، الله جل وعلا يقدر برحمته. أيضا يا إخوان، فرق كبير بيننا وبين المبتدعة والذين ضلوا، أننا نقول إن مشيئة لله موجودة ومشيئة للخلق موجودة، في الآية، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إذن هناك مشيئتان، مشيئة للخلق ومشيئة للخالق، هذه واحدة. ثانية، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، مشيئة الخلق مرتبطة بمشيئة الخالق، لكن مشيئة الخالق هل هي مرتبطة بمشيئة الخلق؟ لا، لكن مشيئة الخالق غير مرتبطة بمشيئة الخلق. واضح كيف؟ إذن الإنسان يشاء شيئا ويخطط، ولكن مشيئته مرتبطة بمشيئة الخالق، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ومشيئة الخلق مخلوقة مثل مشيئة الخلق، ومشيئة الخالق ليست بمخلوقة، أيضا مشيئة الخلق تندرج تحت مشيئة الخالق. أيضا كون مشيئة الخلق مرتبطة بالمخلوق ومشيئة الخالق مرتبطة بالخالق، شوف كيف العلماء سبحان الله، لا يجوز أن نربط بين مشيئة الخلق ومشيئة الخالق ارتباط تكافؤ وتساوي. من أجل هذا ماذا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال له ما شاء الله وشئت؟ قاله أجعلتني مدا لله؟ لا يجوز أي صفة من صفات الله، خذها قاعدة، أي صفة من صفات الله أو صفة ذات أو صفة فعل أو اسم، لا يجوز أن نربطها بالمخلوق، لا يجوز أن تقول ما شاء الله وشئت، الواو، حرف الواو هذه لا يجوز، نقول ما شاء الله ثم شئت كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن مشيئة الله هي النافذة، ومشيئة المخلوق مرتبطة بمشيئة الخالق. يعني هذه شك في الآية، رغم أنها آية بسيطة هيك، لكن كيف استنبط منها العلماء كل هذه الفوائد؟ وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. أولا أن مشيئة الله نافذة، ثانيا أن مشيئة الله مرتبطة بالعلم المطلق، ثالثا أنها مرتبطة بالحكمة المطلقة، رابعا أن هناك مشيئتان، مشيئة للخلق ومشيئة للخالق، خامسا أن مشيئة الخلق مرتبطة بمشيئة الخالق، سادسا أن مشيئة الخلق لا يجوز أن تكافأ أو أن تساوى بمشيئة الخالق، بل هي تابعة لمشيئة الخالق. هذه كلها من هذه الآية العظيمة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولهذا لا مشيئة للمخلوقين والعباد مستقلة عن مشيئة الله، كل شيء وقع في هذه الدنيا أراده الله جل وعلا، ولكن إرادة الله جل وعلا لا تنفي التكليف عن الإنسان، فكل ميسر لما خلق له كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله كل خير.